بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، أنت وقولك الحق. إن الدين عند الله الإسلام، كما قلت تبارك وتعالى عليك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحمدك ربي حق حمدك على هذه النعمة العظيمة، على نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كثيرة دائمة ترضاها إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم لنتحدث عن غزوة هامة من غزوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي فتح مكة. مكة المكرمة فتحت يوم الجمعة، ويقال يوم الاثنين، لكن الثابت أنها في 20 رمضان في العام الثامن من الهجرة، سنة 8 هجرية، يعني بعد 21 سنة من الدعوة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من مكة إلى المدينة، وبعد 8 سنوات في المدينة عاد وفتح مكة المكرمة. هذه الغزوة فيها دروس وعبر وعظات كثيرة نستفيد منها. أسباب فتح مكة: أولا، نعلم جميعا أنه بعد صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 1 ذو القعدة في العام السادس من الهجرة، وأبرم صلح الحديبية مع سهيل ابن عمرو. كان من هذا الصلح من شروطه ان طبعا شروط كثيره زي ما قلنا، ان يعني رجعوا السنه دي وانجوا السنه الجايه او 3 ايام وكذا وكذا، لكن اللي يهمنا هنا في فتح مكه ان من اراد ان يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن اراد ان يدخل في حلف قريش فليدخل. فدخلت قبيله خزاعه في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت قبيلة بنو بكر في حلف قريش. معنى انها دخلت في حلف يعني اللي يعتدي عليها يبقى كانه اعتدى على اللي دخلت في حلفه. وهذا ما حدث للاسف. اولا هذا خير الحمد لله، هذا تخطيط من الله تبارك وتعالى وتدبير من الله عز وجل، لانه يدبر لدينه ولدعوته الخير. قبيلة خزاعة كانت دائما تنتصر على قبيلة بني بكر، على قبيلة بكر هذه. بعد هذا بعد صلح الحديبية هذا أصبحت قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيلة بكر في حلف قريش. إذا هناك هدنة وسلام بينهما، ولكن انتهزت قبيلة بني بكر أن قبيلة خزاعة سالمة، وابد منهم سالم آمن، مفيش مشاكل، مفيش قتال. واذا بنوفل ابن معاويه، وده من سادات بنو بكر، وكان معه للاسف بقى قريش. ومين كذلك في قريش؟ اللي ابرموا صلح الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم: سهيل بن عم، حويطه بن عبد العزه، نصره بن حفص. وهؤلاء كانوا معه وهو يعتدي على هذا الوفد من خزاعه. قتلوا منه مقتلة عظيمة وطبعا بخيانة. لكن قريش اللي اعتدوا من قريش على قبيلة وزاعة وانضموا لبني بكر كانوا ملتمين عشان ما يبانش شكلهم. فزع هذا الوضع من خزاعة، ازاي اعتدى علينا ده في هدنة في يعني عهد مبرم وميثاق وكذا. فيعملوا ايه؟ جلهم على طول الى الحرم عشان يأمنوا من القتل، بيت الله الحرام الكعبة. دخل وراهم لوثم ابن معاوية يريد قتلهم داخل الحرم، حتى ان اللي كانوا بيستعجلوا بقتلهم قبل ان يدخلوا الحرم نبهوه وقالوا الهك يا لوثم، الهك يا لوثم، استنى ما هي الكعبة ليها لوثم. قال لا اله لي اليوم، مفيش حاجة اسمها ربنا هنا، مفيش حاجة اسمها اله النهاردة. ثم قال لقومه لعمري انكم تتركون الحاجة في الحرم، افلا تأخذون بثأركم، يعني الناس هتعملوا فيها مشايخ وكويتين وتقولوا الهك الهك، ما انتوا بتسرقوا الحجاج، هم بيحجهم واحنا فاهمين الموضوع ده. الدرس هنا ان اعداء الله اولا لا يحترمون دينهم، اهو بدليل ما احترمش حتى دي الكعبة. اثنين لا يحترمون مواثيقهم. وصدق الله عز وجل القائل كيف وان يظهروا عليكم لو يتغلب عليكم منكم اي فرصه لا يرقبون فيكم الا ولا ذمه، يعني لا عهد ولا ميثاق. تم قتل عدد كبير جدا منهم لدرجه ان بعدهم ساب الكعبه وجري على بيت سيد خزاعه وبديل بن ورقاء، جري وراهم برضو نوفل بن الحارث هذا، وكان مجموع القتلى 23 قتيل من قبيلة خزاعة. الاعتداء على قبيلة خزاعة يعتبر اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر في نفس الوقت نقد للعهد، كأن صلح الحديبية نقد بهذا الفعل الشنيع. ولذلك يقال فعلا ان مكة فتحت بمفتاحين، المفتاح الاول صلح الحديبية اللي كان في ذكاء لثلاث سكة، والمفتاح الثاني وهو عمرة القضاء اللي كانت برضه في الكعبة بس السنة السابعة، يعني لما جم يعيدوا العمرة اللي ما عملوهاش في السنة السكة، وشفنا فيها دروس وعبر وعظات، لأن كانت دي سبب في إسلام كثير من الصحابة زي سيدنا خالد بن الوليد وزي عمرو بن العاص. الشاهد أن قبيلة خزاعة على كل سرعة عمرو بن سالم الخزاعي يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم علشان يخبره باللي حصل ويقول له ان دول نقض العهد ونقض الاتفاق. مش نوفل بس اللي هم بنو بكر، لا، بمساعدة قريش اللي كانوا ملتمين واللي هربوا بعد ذلك واعترفوا بعد ذلك انهم ساعدوا قبيلة بنو بكر في الاعتداء على خزعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم من عمرو بن سالم الخزاعي بهذا الامر قال لا نصرت ان لم انصر عمرو بن سالم، يعني ان شاء الله هنصرهم، ولعل دي جت من الله ان ما دام هم اللي نقضوا العهد يبقى احنا في الحلم. برضه قبيله خزاعه شكلت وفدا من بديل بن ورقاء الخزاعي ومعاه حوالي 40 واحد من قبيله خزاعه، وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره واخبروه. النبي صلى الله عليه وسلم يبيت امرا، فقال لبديل بن ورقاء وهو راجع ما تخش كلكم مجموعة واحدة كده، تفرقوا مجموعات، ولو حد قال لكم انكم جيتوا عندي قولوا لا ما حصلش. وهذا درس في جواز الكذب على الاعداء. الكذب لا يجوز الا في ثلاث مواسم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة واحد، الكذب على الاعداء، ان الواحد ما يكذبش مع العدو. اثنين، الصلح بين المتخاصمين كما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي يعني ينشر خيرا او يقول خيرا. والامر الثالث حديث الرجل الى زوجته وحديث المرأة الى زوجها فيما يوجد الانسة والمحبة، ان الانسان المسلم زوج المسلم يسعد زوجته ويقول لها كلام جميل كلام حلو حتى لا مش فيها، وهي كذلك تقول له هذا الكلام الطيب الجميل من باب الانسة والمودة بين الزوجين. عاد بديل ابن ورقاء الخزاعي لمن معه من المرجعين الوضع، وقد نفذ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسرف الطريق الرئيسي وانما تنكب الطريق الرئيسي وسار في الشعاب حتى لا يلتقي باحد، علشان محدش يعرف انه راح سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن بديل ابن أم أطرم لزم الطريق الرئيسي، فقابل قابل أبو سفيان. أبو سفيان قادم من المدينة وهذا عائد من المدينة، فشك أبو سفيان في الأمر، أراد أن يستوثق هل في حد من خزاعة من قبيلة خزاعة اليمانية راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه اللي حصل من قبيلة بني بكر الكنانية. فأبو سفيان بن حرب التقى مع بدي ابن أم أكرم هذا وعمل مثل بيقيل يعني بينام بيريح معاه، فقال أجئت محمدا؟ قال لا لم يحدث، جواز الكذب كما قلنا عن الأعداء. فشك أبو سفيان، وفي أثناء الكلام قال له هل معك من تمر المدينة شيئا؟ فإن لتمر المدينة على تمر تهامة لقبلة، معك تمر من بتوع المدينة؟ طبعا لو قال له أيضا راح على طول. فقال لا، ولذلك المؤمن كيف تصن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، درس في الزكاة. أبو سفيان خلى بديل هذا نايم وذهب إلى مربة الإبل وكفل في يده بعراق الجمل، فخرج النوى نفس الحركة دي عملها في غزوة بدر اللي كانت من الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، فقال والله لقد جاء القوم محمدا، نفس الحركة برضه هو شافك. دخل أبو سفيان المدينة المنورة فيذهب إلى ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأم المؤمنين بس بنته ومسلمة وهو على شرك، فدخل عليها، سلم عليها ودخل وأراد أن يجلس، فكان فراش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوط على الأرض، فلما شافته حقيقة قادر هيتلم الفراش. هو برضه بذكاء يقول لماذا يا بني عملت كده ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى الله عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، مع هذا الجزء الثاني من فتح مكة الذي كان في يوم الجمعة 20 رمضان في العام الثامن من الهجرة. وعند الجزء الاول مع بعض الدروس والعبر والعظاء وعشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في منطقه القرار بعد التقائه مع ابي سفيان. نستكمل معكم الدروس والعبر والعظاء في هذا الجزء الثاني من فتح مكه المكرمه. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يتفق مع ابي سفيان على الاكل، يرجع الى مكه ويبلغهم الاتي، واحد حظر التجول تماما ممنوع الا في المسجد الحرام، بس نروح المسجد لكن اللي هيشوف بره في الشوارع لا، في قتال. اثنين التسليم فيش قتال، اللي هيبقى معاه اي سلاح هيقتل، تسليم الاسلحه والتسليم الكامل لفتح مكه، عدم اداء اي مقاومه. اخيرا سيدنا العباس ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، يعني اديله حاجه بقى يحس انه يرجع كده عند ايه عند مكه ويقول لهم يعني حاجه خاصه بيه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. قال وما تغني داري يا رسول الله؟ داري حتى تسال مين ولا مين؟ قال ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قال فما برضه مش هتسأل انت يا رسول الله ناس كتير. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يبقى أظن كده تمام خلاص، ما دام انت قافل بابك وقاعد جوه شقتك خلاص، لكن هتطلع بره تبدي مقاومة تبدي أي شيء هيبقى في خسارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد لأبي سفيان قوة المسلمين عشان يرجع يقول هذا الكلام، لما هيتأثر هيقول هذا الكلام لقريش. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش هم 10,000 مسلم 2480 فرس متقسمين 34 كتيبة، أمرهم انهم يعملوا عرض عسكري امام ابي سفيان. هو طبعا سيدنا رسول الله عليه السلام بيستعرضهم، وفي نفس الوقت ابو سفيان يشوف المنظر. مرة تأثير كتائب وتشوف المنظر الجميل ده اللي حرمنا منه ان احنا نشوفه، لكن ان شاء الله نشوفه في الجنة باذن الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المؤمن في الجنة يعني، فتطلب من الله في الجنة ان ترى هذا العرض العسكري، وان ترى هذه الغزوات رأي العين، ولما لا؟ والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. هذا العرض العسكري النبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا خالد بن الوليد انه يمر بالالف فارس على الف فرس، اللي هما بنو سليم اللي كانوا طالعين بالف فارس على الف فرس ضد مقدمه الجيش. ثم تمر هذه الكتائب، كتائب الانصار، كتائب المهاجرين، كتائب مزينه، اسلم جهينة، خزاعه، بنو سليم، غفار، اشجع، بنو ليث، جمره، بنو سعد، تميم، قبائل اخرى كلها تمر. وطبعا بنو سليم زي ما قلنا في المقدمه. النبي صلى الله عليه وسلم وسط المهاجرين والانصار، كان عباره عن 4700 يعني تقريبا حوالي 5000 حوالين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو سفيان وجنبه العباس حمل النبي عليه السلام في حته اسمها خطل الجبل فوق بيتفرجوا على المنظر، لكن طبعا شايفين الكتائب بتمر قدامهم. مرت كتيبه النبي صلى الله عليه وسلم، كتائب النبي عليه السلام 5000 حواليه لابسين اخضر بقى وباينين كده منظر جميل. هم كانوا لما يمروا قدام ابو سفيان ومعاه العباس مع ابو سفيان يكبروا: الله اكبر الله اكبر. فكانت الرايه مع سيدنا سعد بن عباده. سعد بن عباده في الموقف طبعا يعني موقف مؤثر، موقف قوي، فانفعل في الموقف وهو بيمر من قدام ابو سفيان ومعاه سيدنا العباس، فبيخاطب ابو سفيان وبيقول له: اليوم يوم الملحمه، اليوم تستحل الحرمه اللي هي الكعبه، اليوم اذل الله قريشا. يعني البلد كده ويقول يعني النهارده هنلتحم بقى هتبقى مجبوره جد النهارده. اليوم تستحل الكعبه، مفيش حاجه اسمها بقى ايه بيت الله الحرام هنا يحرم كذا وكذا، لا، اليوم اذل الله قريشا. فتاثر حقيقه ابو سفيان، بل وتاثر كثير من المهاجرين اللي كانوا مع سيدنا رسول الله عليه السلام، وكان عدده هنا 700، كلهم سيدنا ابو بكر الصديق وعثمان بن عفان وكذا وكذا. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لهذا الامر، فبمنتهى الذكاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللي كان ابو سفيان كذلك قال له يا رسول الله سمعنا كلام غريب، اليوم تستحل الكعب الحرمه وملحمه والذل وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا الكلام الرب الجميل الطيب الرقيق اللين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يقول ايه؟ قال ابو سفيان يعني سعد بن عباده، قال اليوم يوم الملحمه؟ لا، اليوم يوم المرحمه، الرحمه ان شاء الله. قال اليوم تستحل الحرمه؟ لا، اليوم يعظم الله عز وجل الكعبه، لان هتطهر طبعا من الاوثان وهتبقى فيها توحيد. اليوم اذل الله قريشا؟ لا، اليوم اعز الله قريشا، اعزها بالاسلام. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، يعز الله تبارك وتعالى الناس لدينه. فالحقيقه الكلمات دي كانت طيبه جدا وملطفه ورقيقه صلى الله عليه وسلم، وكان لها وقع في الانتقالات خفيف جدا في نفوس الصحابه. لكن طبعا يتخاف بقى من سعد بن عباده فاصل بدوره، يمكن يكون متحمس اكثر من اللازم فيعمل حاجه خطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل اليه بعزله عن القياده، لكن عشان ما يتاثرش يقوم يقول له: ادي الرايه اللي معاك لابنك. قال ابن سعد ابن عباده رضي الله عن الجميع. فالحقيقه دروس وعبر. اولا استعراض القوه، المؤمن دائما مطالب: واعد لهم ما استطعتم من قوه قلت الامثال ومن رباط القلب. يبقى القوه دي غير القتال، غير قوه القتال، دي قوه سياسيه، ثقافيه، ماديه، معنويه. وبعدين ومن رباط القلب القوه العسكريه، ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإظهار القوة ثم الرد على الكلمات. يعني لما نسمع ان مثلا واحد قال كلام تجاوز فيه في القبر معين, يعني الحماد خد زيادة شوية, نصحح المفاهيم, يبقى اليوم يوم المرحمة المرحمة, اليوم يعظم الله الكعبة, اليوم أعز الله قريشا. ثم التصرف بحكمة خصوصا في هذه المواقف, كنت تقول لسعد بن عبادة سيب الراية يمكن يزعل يمكن يمكن, لكن لما حتى ما راحت لابنه سيدنا قيس بن سعد بن عبادة فما فيش فرق طبعا بين الولد وبين ابيه. ابو سفيان ينظر الى هذا المنظر الرائع, 10,480 فرس وبعد 30 كتيبة, فبيقول للعباس والله لقد اصبح ملك ابن اخيك اليوم عظيما. ملك يعني عايز يقول ان سيد النبي ايه ملك, ملك وجيش بقى وكذا. العباس واعي وصاحب فركزه سريعا وقال انها النبوة. ملك ايه؟ انها النبوة يا ابا سفيان. قال فنعم اذا فنعم اذا اه ماشي لا خلاص يبقى النبوة نبوة هكذا. فاقتنع ابا سفيان تماما انه لا مازال من مقاومة, خلاص انت مفيش مقاومة, يبقى لازم يرجع على طول ويبلغ قريش. وفعلا عاد ابو سفيان وبسرعة. طبعا ايه اللي حصل؟ اتأخرت ليه؟ كنت فين؟ لا الموضوع كان ايه ده؟ هو محمد هنا والصحابة؟ قال نعم موجودين. ده موجودين وموجودين 10,000 وعندهم العزم والتصميم وقادمون قادمون لا محالة. طيب وانت رأيك يا ابو سفيان اتفقت معاه على ايه يعني؟ فأول ما بدأ قال اتفقت معاه على ان من دخل داري فهو آمن,